توتر له ما قد صلى. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وهذا اختيار أكثر أهل العلم. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن سالم عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان بن عيينة. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، واجعل آخر صلاتك وترا. قال: هذا حديث صحيح. وساق بسنده رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال: هذا حديث متفق على صحته. وساق بسنده رحمه الله تعالى أن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد: أي سرعة. قال: هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن خلف بن هشام البزار عن حماد. وساق بسنده رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة ومن آخر الليل. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن شيبان عن عبد الوارث عن أبي التياح. قال: باب الوتر بثلاث وبخمس وسبع أو أكثر. قال رحمه الله تعالى: روينا عن ابن، فدل هذا على أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأنه لا يجوز أن يجمع الإنسان بين أربع ركعات، وعليه فلو سهى المصلي بالليل وقام من ركعتين فإنه يعود فيجلس ثم يسجد للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه صلى أربعا. وأما حديث عائشة صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى أربعا، فهذا في العدد وليس في الصفة، كما يقال: صليت قبل الظهر أربعا، فلا يعني هذا أنك صليتها موصولة، أو صليت قبل العصر أربعا، فلا يعني هذا أنك صليتها موصولة، فهذا في العدد، وأن النبي كان يستريح بعد الأربع، لا أنه يصلي أربعا متواصلة، لا سيما أن عائشة رضي الله عنها قد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، بل البخاري رحمه الله تعالى قد بوب على أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وله لم يرد في نافلة أو تطوع أن الإنسان يصلي أكثر من ركعتين. وفيه أيضا في هذا الحديث جمع بينها وبين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، ما زاد النبي في رمضان وغير رمضان عن 11 ركعة. ويجمع بين هذا وبين هذه الأحاديث التي تدل على مطلق صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليتب ركعة، على أن الأكمل والأفضل أن يصلي الإنسان وأن يقتصر على 11 ركعة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقوم قيامه، يعني إذا كان يقوم بنفس صفته من طول القيام. أما إذا كان فيقصر في القراءة فله أن يزيد في عدد الركعات كما هو عمل المسلمين على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل وهو على المنبر عن صلاة الليل، فلو كان لا يجوز عن 11 لا حده، وإنما قال صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لو أنه زاد أطال القراءة فإنه يقتصر على العدد الوارد، وأما إذا قصر في القراءة فلا بأس بالزيادة في عدد الركعات. وهذا فتوى أيضا مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين ومشايخنا على أنه يجوز الزيادة، وعليه العمل أصلا عند المسلمين. وأما القول بأن هذا بدعة زيادة على 11 ركعة فهذا لا وجه له ظاهر من الأحاديث، لأن الأحاديث قضية بأنها مثنى مثنى. صحيح أن الأكمل وأن الأفضل وأن موافقة السنة هذه هي الأفضل في من كان يقوم قيام النبي صلى الله عليه وسلم، أما الزيادة على ذلك فالأمر في ذلك واسع بإذن الله. الذي يظهر أنه لو فعل ذلك يعني بالتطوع ونوى بذلك، إذا نوى بذلك تطوعا ومن قيام الليل أنه لا بأس، لأن قيام الليل هو إيقاع صلاة بعد العشاء، فكل صلاة بعد العشاء تطوعا تكون من قيام الليل، فلو نوى بذلك أن هذا من قيام الليل لا بأس، أنه لا بأس بذلك. قال رحمه الله: باب الوتر بثلاث وبخمس وسبع أو أكثر. قال: روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث، وساق بسنده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن نمير عن أبيه عن هشام، وساق بسنده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، خمس يوتر بهن لا يجلس إلا في آخرهن. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب عن وكيع وأبي أسامة عن هشام، وروي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح، يصلي 6 مثنى مثنى، ويوتر بخمس لا يقعد إلا في آخرهن. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ب13، فلما كبر وضعف أوتر ب7. قال: هذا حديث حسن. قال إسحاق بن أبي إبراهيم: معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب13 معناه أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، إنما عني به قيام الليل، يقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر قال: انطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن وأخذ اللحم أوتر ب7، وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال: هذا حديث صحيح. قال أبو عيسى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر 13 و11 و9 و7 و5 و3 و1. قال الشيخ الإمام: روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر ب3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر ب1 فليفعل. واختلف أهل العلم فيه، فذهب الثوري إلى أنه إن شاء أوتر بخمس، وإن شاء بثلاث، وإن شاء بركعة واحدة، والذي استحب أن يوتر بثلاث وهو قول ابن المبارك وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة، وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن مسعود وكان يوتر بثلاث، وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه يوتر بركعة واحدة، منهم عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ومعاوية وعائشة، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، غير أن الاختيار عند أكثر هؤلاء أن يصلي ركعتين ويسلم عنهما ثم يوتر بركعة، لأن ابن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة حتى يأمر ببعض حاجته، فإن أفرد الركعة جاز عند الشافعي وأحمد وإسحاق، وكرهه مالك. قال ابن شهاب كان سعد بن أبي وقاص يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك وليس العمل على ذلك. وقال الأوزعي إن فصل بين الركعتين والثالثة فحسن، وإن لم يفعل فحسن. وقال مالك يفصل بينهما، فإن لم يفعل وقام إلى الثالثة ناسيا سجد للسهو. قال الشافعي والذي أختار ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة يوتر منها بواحدة. قال رحمه الله ومن ذهب إلى أنه يوتر بثلاث قال يوتر بتشهدين وتسليمة واحدة كالمغرب، يروى ذلك عن ابن مسعود. قال رحمه الله وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه إن اختار الثلاثة يصليها بتشهد واحد، كما روينا عن عائشة في الخمس وروي ذلك عن عائشة مرفوعة، وإن اختار الخمسة فإن شاء بتشهد واحد كما ورد في الحديث، وإن شاء بتشهدين يقعد في الرابعة ولا يسلم، ثم يقعد في الخامسة ويسلم قياسا على السبع والتسع، كما رويناه عن عائشة من حديث سعد بن هشام أنه أوتر بتسع وسبع بتشهدين وتسليمة واحدة. لا دليل على ذلك ولا قياس في العبادة، فلا تلحق الخمس بالسبع والتسع، لم يرد الحديث واردة في الخمس أنه بتشهد واحد، ولا يلحق الخمس بالتسع. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا في حديث سعد بن هشام، وساق بسنده رحمه الله عن أبي سلمة قال سئلت عائشة رضي الله عنها، سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة، وإذا سلم كبر فصلى ركعتين جالسا ويصلي ركعتين بين أذان الفجر والإقامة. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن ابن أبي عدي عن هشام، وأخرجه محمد من طريق آخر عن أبي سلمة من غير ذكر الوتر. قال رحمه الله باب يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وابن المثنى كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله. قال رحمه الله باب مبادرة الصبح بالوتر، وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر، وساق بسنده رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر. قال هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن هارون بن معروف عن ابن أبي زائدة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر، وفيه عن أبي سعيد الخدري قوله بادروا أي سابقوا، وسميت ليلة البدر لأن القمر يبدر مغيب الشمس بالطلوع أي يسبقها. قال رحمه الله ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا وتر بعد الصبح، وهو قول عطاء، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وذهب آخرون إلى أنه يقضيه متى كان، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وأظهر قولي الشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. وروي معنى هذا عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد متصلا والأول أصح. وذكر محمد بن إسماعيل عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. وروي عن ابن عباس أنه أوتر بعد ما انصرف الناس من الصبح ثم صلى الصبح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. وخرج عبادة بن الصامت رضي الله عنه يوما إلى الصبح فأقام المؤذن فأسكته حتى أوتر ثم صلى لهم الصبح. وكان عبد الله بن عامر بن ربيعة والقاسم بن محمد يوتران بعد الفجر. يعني هذا إذا قام وقد فاتته صلاة الصبح، إذا قام وقد فاتته صلاة الوتر، إذا قام من النوم وقد فات وقتها وأذن للصبح، فهل يقضي الوتر أم لا؟ بعض العلماء يرى أنه يقضيه نهارا إذا دخل وقت الصبح، وبعضهم يقول يقضيه فورا طالما أنه لم يصلي الصبح، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الراجح أنه إذا قام من النوم وقد أذن المؤذن فإنه يصلي الوتر قبل الصلاة. أما إذا قام على الصلاة وصلى الصبح فإنه يؤخر القضاء إلى النهار كما جاء في حديث عائشة، ثم يشفع ذلك، يعني يشفع عادته. إن كان عادته 3 ركعات يبقى يصلي 4، 5 ركعات يبقى يصلي 6، وهكذا. وهل إذا صلىها بعد الأذان يصليها أيضا شفعا أو يصليها وترا؟ الظاهر أنه يصليها وترا، طالما أنه ما صلى الصبح فإنه يصليها وترا على نفس الهيئة. أما إذا صلى الصبح فإنه ينتظر النهار ثم يشفع ذلك. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، يعني أشار إليه. أي نعم، يعني أخر حتى يفهم منه.